أخ هنا، ما رأيكم في ثمن زيادة مقابل الأجر؟ والله المسألة كما لا يخفى عليك شيخ، يعني مسألة فيها خلاف العلماء، لكن الذي يعني أرى فيه الطمأنينة لقلبي أن أمر جائز. يعني من أين جاء الجواز؟ لولا اني قلت ادب اعترضت فيه، لكن انه لا تقول مسألة طمأنينة للقلب، لانه طمأنينة للقلب ظننت انك تقول العكس. اما تقول ناحية علمية امين مثلا الادلة، اما طمأنينة للقلب دائما مع المحظور، ابتعاد عن المحظور. لا هو الظاهر اشار الى حديث استفتي قلبك وان افتاك المفتون، فهو شاف الاقوال المضطربة استفتى قلبه فاطمأن لهذا، لكن ما هو الدليل؟ دليل أحل الله البيع وحرم الربا. أيوة، هل كل بيع محلل؟ إلا ما جاء فيه التحريم. جميل. نعم. هذا من أي نوع؟ المباح إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. طيب الأحاديث اللي لابد قرأتها كيف تأولتها؟ حديث عن بيعتين في بيع. نعم. ذكر يعني الشافعي فيما أذكر أو الترمذي. أنت تريك شو ذكر؟ إذا كان أعطينا أنت بالي ثمان أنت له. نعم. إذا تفرق المجلس ولم يتم عقد البيع على أحد البيعتين يكون ذلك داخلا في الحديث. أما إذا تفرق المجلس وقد تمت الصفقة على أحد السعرين فلا يكون بيعتين في بيع. أيوه هكذا. أو الترمذي. هكذا جاء تفسيره في الحديث. تفسير تقصد سماك؟ اي والله. نعم يخالف تفسير سماك. نعم. ما ليش؟ ما هو احد رواة الحديث يعني ما هو لو كان الصحابي ممكن يكون يعني انك ما عنيت هذا. عنيت هذا. نعم. بعدين نعني شيء اخر. نعم. يواش يواش على قولة التركي. الله خلينا نسمع يا شيخ. نعم. رأي الراوي له قيمة واعتبار ولا ليس له قيمة واعتبار؟ هو إذا كان الصحابي لا شك أن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره. أما الرواة فبعض العلماء حتى يقدم أقوال غير الصحابي الراوي على قول الصحابي الراوي أحيانا إذا كان الظاهر له خلاف الصواب، يعني أن قول خلاف الصواب إذا ظهر. نعم. بحجة. نعم. لكن إذا نزلنا من رأي الصحابي إلى رأي التابعي وكان راويا للحديث، أليس العلماء أيضا يقولون بأن الراوي أدرى بمرويه من غيره؟ نعم هذا قول معروف يعني. طيب. نعم. فإذا كنت تذكر رواية سماك وهو الذي روى عن عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فقيل لسماك راوي الحديث ما بيعتين في بيع؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. نعم. هذا يرد ذلك التأويل. وعلى هذا جرى علماء الحديث كالنسائي وكابن الأثير في النهاية وإلى آخره. ثم يأتي هنا الحديث الآخر الذي ذكره الأخ آنفا أو أشار إليه، وهو من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. نعم. الحديث يعطينا فائدة زيادة على الحديث الأول، حديث ابن مسعود. حديث مسعود يصرح بالنهي. حديث نعم. حديث ابن عباس اظن. ابن مسعود. من سماك عن عكرمة عن ابن عباس؟ نعم. سماك؟ عن عبد الله بن مسعود. نعم. حديث مسعود نهى عن بيعتين في بيعة. حديث ابي هريرة من باع بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا. الرسول عليه السلام في حديث ابي هريرة يجعل الزيادة من الربويات، فعلى الرأي الذي أنت ذكرته ومعروف لبعض العلماء حينما التاجر يعرض بضاعة معينة بسعرين فيقول هذه المسجلة نقدا بمئة وبالتقسيط 110، فإذا انفصل على 100 ما في شيء، وإذا انفصل على 110 كمان ما في شيء. نعم. هذا الذي أنت تريده. نعم. طيب. هذا التعليل معناه النهي بسبب الجهالة، يا ترى راح يتحقق البيع على الزيادة ثمن الأجل ولا على ثمن النقد؟ فإذا انفصل على أحد الثمنين زالت الجهالة. الجهالة هنا من أين جاءنا؟ في علينا نص عليها نص ولا هو الرأي والاستنباط؟ وأبواب الغرر في الشريعة يعني فيها التحريم، البيوع الغرر فيها التحريم. هذه حيدة يا أستاذ. كيف؟ أنا بقول من أين جاء هذا التعليل؟ نصا أم اجتهادا؟ لا اجتهادا طبعا. تفسيرا للحديث. والحديث أو كسبهما أو الربا نصا أم اجتهادا؟ حديث أو كسبهما أو الربا؟ إيه؟ والله ما أذكر الآن الكلام في توجيه الحديث. الله. ما أذكر. دعك من التوجيه. الحديث فله أو كسبهما أو الربا. هذه العلة. نصا أم اجتهادا؟ عندك أحاديث من باع بيعتين في بيعة. ايضا يضم الى هذا الحديث من اجل فهم الموضوع ككل يعني. اخذني بلطفك. الحديث فله او كسبهما او الربا. نعم. كلمة الربا. نعم. التي ذكرت في الحديث اجتهادا على العلة ام نصا؟ لا نص. يا سلام عليك. نعم. وهنا شو قلت انت اجتهادا؟ نعم. طيب بس. بس. اردت اريح الشيخ شوي. جزاك الله خير. طيب لو وجد الان تاجر يبيع بالاجل شيخ. ما شاء الله انت اللي بدك خلصي بس اتهمتني. ما اتهمني انه انا بتعب يعني. كيلو شيخنا بحتر الحمد لله. لو وجد يعني التاجر الذي يبيع بالاجل فقط وهو يبيع بسعر اعلى. قول الشيخ وانتهينا من النقطة. من النقطة الاولى. طيب. فكيف قدمت الاجتهاد على النص؟ لا ما قدمت ان شاء الله الاجتهاد على النص، ولكن اقول انا توجيه المسألة ككل او توجيه الحديث يعني ما يحضرني حاليا. انا اذكر يعني شيء من طرف الخلاف والذي ذكرته والذي ذكرته هو الذي اذكره حاليا يعني. هاي بسؤال ما بدنا يعني نضيق على انفسنا، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. أي البيعتين أفضل شرعا؟ أن يبيع نقدا تقسيطا بثمن النقد أو بثمن الزيادة؟ أيهما أفضل؟ القرض لا شك أن صاحب القرض مأجور. هل هذا التوجيه قائم اليوم على سنة العلماء فضلا على سنة التجار؟ لا الا النادر. الزمن في هذا يعني او اقول يعني الاوضاع في هذا الزمن مادية بحضة. مادية بحضة. فما هو واجب العلماء حين ذاك انه يرجحوا كفة الماديات ولا الروحيات كما يقولون؟ توجيه الناس للمستحب يعني امر طيب، وهو الذي يطمئن اليه القلوب. الزام الناس للمستحب امر اخر. ايه صحيح. الزام الناس للمستحب امر اخر. قصدي وهو الذي اليه القلوب. قال الشيخ كلمة هنا قلوها. تطوير حضر عندنا هنا تطوير حضري عشان يخدم الفقراء. الفقير المنزل عليه ب10,000 تقريبا تقسيط. نقدر 5,000. واحد فقير بيقول يا جماعة الخير هون بيقولوا مساعدة الفقير بالتطوير الحضري، فلما أنا فقير سوي لي ب10 والغني يعطيها ب5، كيف هذا كيف كانت هذه المساعدة؟ من وين جاءت هذه المساعدة؟ اي أيوة والله الله أكبر. شيخ الأصح بدل ما نقول عن التوريط الحضري. التوريط الحضري. شيخ قلنا التاجر الذي يبيع بسعر واحد في الأجل وهو أرفع من سعر السوق، هل يمكن الاعتراض عليه؟ دوبلي. كيف؟ دوبلي دوبلي يعني لف دوران. يلا انت من بلدك تفضل. يعني عمتين. لا ما حيث على سؤال. نحن قلنا لبعض اخواننا بلغنا وانت ابن البلد هلا بتصحح لنا. بلغنا ان احد التجار الكبار عندكم لما بلغه انه ما بيجوز الواحد يبيع بسعرين. انما بسعر واحد. فهو كان يبيع مثلا السيارة هذه قيمتها 20,000 بالتقسيط 22-25. أنا ما سمع ويظهر انه سمعه كان يعني ناقصا انه ما بيجوز يبيع بسعرين. فهو جعل السعر للجميع بدل 20-22. فأنا قلت كان من قبل يظلم نصف الزبائن صار الآن بيظلم الزبائن كلهم على أساس المحافظة على السعر الواحد. يا أخي أكس تصيب أكس تصيب كبعض الصور الواقعية ولا يجتشد بالواقع كنص أو كدليل على أن العلة الربوية. حكمت في قضية باع فيها سيارات السيارة ب40-60 إلى سنة. فبعد 6 أشهر عرفوا الشباب أن هذا لا يجوز أو على المذهب الذي لا يجوزه. فلما حكمنا قال المسألة محلولة لكم 6 أشهر. زودنا 20,000 على 2 20 × 12 ما شاء الله يساوي كذا بالشهر 1500 ضرب 6 أشهر تدفعون هذه لا يعني 6 أشهر هذا. وأنا جالس بلا محالة من هذا قال تزودون قالوا الآن ما عندنا بعد شهرين. لا يمكن يما تدفعون الآن بعد شهرين أزيد الشهر كذا. مسألة أخرى حضرت أناس يشترون ويبيعون في الأرض أعلنوا لافتة كبيرة بالنقد والتقسيط. فجلس قال له السعر كذا وكذا قال نقد ام تقسيط قال نقد قال التقسيط قال زيد 12% قال له امامي وانا اجلس قال زيد 12% انت بالسنة تريد سنة ونصف تزيد سنتين تزيد لا ترتاب معي مادام الشيء انشغل اشغله الله بطاعته لا ترتاب معي بهذه الوقائع ان العلة ربا في شيء فيها جهالة هنا ولا ربا ما في جهالة ولكن يعني هل يستوي من يقبض ماله في الحال مثل الذي يقبض ماله بعد 10 سنوات؟ لم يكن هذا سؤالنا بارك الله فيك. السؤال الآن أترى أن في هذه الصور والتمثيل أترى أنها علة ربوية أم الجهالة التي عدم يقولون عدم استقرار السعر؟ ماذا ترى الآن في هذه الصور التي تعلن الآن في واقع المسلمين؟ هو الجهالة الكلام وهو يعرف في بارك الله فيك البيعتين في بيعة من بيعتين في بيعة أن البيعتين هنا انفضل مجلس على حبيبي فهمناه هذا طيب. الآن عرفت أخطائي مع الشيخ لما بيقول لي كذا وكذا. الآن أنت قلت أن توافق العلماء في أن العلة الجهالة بل هم يقولون عدم استقرار السعر جميل طيب وافقناك على أن هذا قاله بعض الناس وأنت تراه طيب أنت وافقت أن الحديث نص على علة الربا. أجاب يا أخي مو مستحضر مو مستحضر موضوع إيه هذه الصور الواقعية يعني تدلك على أن ليس الجهالة. لما؟ لأنه وهو في بيته وفي يده الجريدة يقول له السعر كذا والسعر كذا أي جهالة في الموضوع؟ ما في جهالة. ولذلك ما دخل بالحديث ما دخل في تحريم الحديث عن البيعتين ما دخل في حديث من باع من نهى عن بيعتين في بيعة لكن دخل في الحديث التالي. على كل حال انا الحديث هذا ما اذكر عن توجيهه يمكن لو مستحضر يكون في مجال اخر للكلام يعني هنا ما مستحضر الكلام فيه. لكن انت فاتك فتح لك حجة قال انه هون المال متأخر وعادي بك أن تتشبث بمتين الفرصة هاي. فهمت الفضل أني لا أريد الأسف يعني يحتاج إلى شيء من الرجعة في هذه النصوص وإلا لا قصدي خذه من كلامه. نعم ما هي حجة المرابين لما بيخرج 100 دينار مقابل 110 هذا تاجر يا شيخ. وخلاك ما لا انا اسال ما هي حجته؟ يعني يدخل في ما هي حجته؟ انه المقرض هذا هو هذا الحجه. لكن المقرض ما له العمل سوى الاقرار. الله فيك، انت ذكرت كلاما انفا. ما ينبغي ان يمشي هكذا دون ان تقف عنده. علاش قلت انه هذا تعطل ماله؟ نعم. طيب هذه حجة المرابين. يعني الان بيع الاجر يا شيخ اليس هو عكس بيع السلم؟ يعني الان بيع الاجر يا شيخ اليس هو عكس بيع السلم؟ وإذا كان عكس أن يقاسه العكس عن العكس فيه مع الأدلة حتى ما يوجد حتى حتى هذا يحيد. إذا كان العكس فيقاس العكس على العكس نحن عنا جواب تفصيل عن هذا. يؤكد انه لا يجوز هذا القياس. وهو بيع السلم في كثير من الاحيان الذي سلف النقد لا يضمن ان يصل الى رأس ماله، صحيح ام لا؟ كيف شيخ عاد؟ الذي سلف النقد للفلاح، نعم، على ان يسلفه هو في الموسم كذا مثلا قمح او شعير الى اخره، نعم، في كثير من الأحيان قد لا يصل إلى الثمن الذي دفعه رأس ماله. رأس ماله واضح؟ نعم. أما الذي يبيع بيع التقصير يضمن رأس ماله، يضمن الربح الشرعي ويضمن الربح اللا شرعي، فكيف يصح قياس هذا على هذا؟ وذكر ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب أن ابن عباس سئل عن هذا وعمر بن عبد العزيز فقال أخية الربا. هل تعلمون صحة هذا الأثر؟ لا ما تعلم. ولو صح بيكون سلاح جديد في الموضوع. هذا أخذت عليه في الفتاوى في كتاب البيوع، ذكر أن ابن القيم يبيح هذا البيع. لما قرأت الكلام قال سئل عمر بن عبد العزيز وابن عباس وكذا فقال أخية الربا. طيب اقلبوا صفحة. عمر بن عبد العزيز ومن عباس تفضل. قلتم شو رأيها؟ عليها عليها عليها. جزاك الله شيخنا. رجل سجد سجدة واحدة وراء الإمام سبقك بها.